الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. سنكمل إن شاء الله تعالى في تفسير سورة الممتحنة. لما أمر الله تعالى المؤمنين بعداوة الكفار عادوا أقرباءهم الكفار، فأنزل الله تعالى: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. عسى من الله تعالى وعد، عسى الله هنا عسى من الله عز وجل وعد، ولا يخلف الله وعده. معناه سيجعل الله بينكم وبين الذين عاديتم من كفار مكة مودة، بأن يهديهم الله للإيمان. ففعل الله عز وجل ذلك بهم، فقد أسلم كثير منهم بعد فتح مكة، فصاروا للمؤمنين إخوانا وأولياء وخالطوهم. والله قدير، أي ذو قدرة على جعل المودة بينكم، وهو قادر على كل شيء، وقد وقع ذلك بأن أسلم قوم منهم كما ذكرنا. والله غفور رحيم، غفور لمن تاب من الكفار وأسلم سبحانه وتعالى. كان في المشركين قوم لم يقاتلوا المسلمين ولم يخرجوهم من ديارهم، وقد قال الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. الكفار الذين لم يقاتلوكم لأجل دينكم ولم يخرجوكم من دياركم، هؤلاء لا ينهاكم الله عنهم أن تبروهم، أي تحسنوا إليهم. لا ينهاكم الله عنهم أن تعاملوهم بالعدل فيما بينكم وبينهم. فأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل تصل أمها حين قدمت عليها مشركة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، صلي أمك، كما رواه البخاري. إن الله يحب المقسطين، أي المؤمنين الذين ينصفون الناس ويعطون كل ذي حق حقه. ثم ذكر الله عز وجل الذين نهى عن صلتهم وبرهم، فقال عز وجل: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. إنما ينهاكم الله أيها المؤمنون عن بر وصلة وموالاة الكفار الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من مكة، والذين عاونوا مشركي أهل مكة على إخراجكم. هؤلاء ينهاكم الله عنهم أن تتخذوهم أولياء ونصراء. ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون، من يجعلهم ويتخذهم أنصارا وأحبابا وأولياء، فأولئك الذين ظلموا أنفسهم لأنهم خالفوا ما أمرهم الله عز وجل به. وفقني الله وإياكم إلى ما يحب ويرضى، والله أعلم وأحكم.